أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الاعتراض الذي ذكره الميرزا النعيمي رحمة الله عليه على الاستصحاب التعليقي، وكان خلاصة الاعتراض أن هناك صورا ثلاث يتصور جريان الاستصحاب فيها. الصورة الأولى أن نستصحب بقاء الجعل، الصورة الثانية أن نستصحب بقاء المجهول، والصورة الثالثة أن نستصحب القضية الشرطية والحرمة المعلقة على الشرط. فهذا كان الإشكال الذي وهذه هي الصور الثلاث للاستصحاب، وكلها بنظر الميرزا النائمي لا تشكل. أما الأول، لا يوجد عندنا شك في بقاء الجعل، بل الجعل باقٍ إلا إذا شككنا في النسخ وهو خارج عن محل الكلام. وأما الشك في بقاء المجعول، فالمجعول لا يقين بحدوثه، إذ أن المجعول وفعلية الحكم يتوقف على تمامية جميع أجزائه وقيوده. فمع احتمال دخالة الرطوبة لا نحرز حدوث المجعول، لأن المفروض أنه بعد زوال الرطوبة حصل الغليان، اللي هي الصفة الثانية. أنه قلنا يوجد ثلاث صفات: العنبية والغليان والرطوبة. فنحتمل دخالة الرطوبة، مع احتمال لأن دخالة الرطوبة بعد زوالها لا يوجد علم بالتكليف الفعلي، فإذا لا يوجد فيه يقين بالحدوث. هذا إذا كان الصورة الثانية. وإذا كانت الصورة الثالثة وهي الحرمة المجعولة على نهج القضية التعليقية، فهذه من الأمور الانتزاعية لا أثر لها، وليست من الآثار الشرعية لكي نجري الاستصحاب فيها. هذا كان حاصل إشكال المحقق ماذا؟ الميرزا النعمي. تقدم جواب الشيخ الأنصاري وإشكال المصنف عليه، وكنا نتكلم عن ماذا؟ عن جواب المحقق العراقي. حاصل ما قام به المحقق العراقي أنه ذكر أنه بالإمكان أن نختار الصورة الثانية. ما هي الصورة الثانية من الصور الثلاث؟ أن المستصحب هو الحكم الفعل، ولا يرد إشكال الميرزا النعيمي، لأن الحكم الفعلي إن كانت فعليته منوطة بوجود الأجزاء في الخارج فالحق مع الميرزا النائب لا يقين بالحدوث، إذ أن واحد من أجزاء الموضوع المحتملة هي الرطوبة، والرطوبة ليست موجودة في الخارج، بل هذا العنب الآن زبيب. إذن إذا أردنا من الفعلية، من فعلية الحكم بفعلية قيوده وأجزائه، إذا أردنا من ذلك يعني وجود القيود والأجزاء خارجا، فالحق مع الميرزا النائمي، لأن الرطوبة عندما كانت موجودة خارجا لم يكن هناك غليان، وعندما تحقق الغليان الرطوبة غير موجودة في الخارج، عليكم السلام. ملتفي جيدا؟ فإذا قصدنا من الفعلية جهرية الحكم بفعلية قيوده أنه لا بد أن تكون القيود متواجدة في الخارج، فالحق مع الميرزا النائب. أما نحن لا نبني على ذلك، فعلية الحكم بفعلية قيوده ليست بمعنى وجود القيود في الخارج. لماذا؟ قلنا يوم أمس في الدرس السابق أن بنظر المحقق العراقي التكليف هو الإرادة المبرزة بالخطاب، لا نفس الخطاب. حتى يقال بأن الخطاب على مستوى الجعل لا شك في بقائه، وعلى مستوى المجعول لا يقين بحدوثه. التكليف هو الإرادة المبرزة، وهذه الإرادة فعلية قبل فعلية موضوعها في الخارج. الآن المولى يريد الحج وتعلقت إرادته بفعل الحج حتى قبل أن يوجد مستطيع في الخارج. ولو لم نقل هذا الشيء لانتقض على الميرزا النائيني في كل الشبهات الحكمية، فإن الفقهاء يجرون الاستصحاب في الشبهات الحكمية قبل أن يوجد الموضوع في الخارج. حتى في الاستصحاب التنجيزي لو قلنا بأن الحكم فعليته منوطة بفعلية قيوده خارجان لما جرى الاستصحاب في الشبهات في الاستصحابات التنجيزية. مثلا الفقيه قلنا في مختبر الاستنباط هكذا يفكر، لو يطرأ عليه مسألة حتى ولو لم يكن لها موضوع في الخارج بعد، يطرأ عليه مسألة أن الخمر الذي حكمت الشريعة بنجاسته لو تحول إلى خمر ينجس أو لا ينجس، شك، لنفرض شك الفقيه، فيقول بمقتضى الاستصحاب ماذا؟ يبقى على النجاسة. فعل الفقيه هذا صحيح حتى ولو لم يوجد خمر في الخارج تحول إلى خمر. فالحال إذن في كل الشبهات الحكمية التي يستنبط فيها الفقيه الحكم الكلي، الحال فيها من هذا القبيل. فحل المشكلة والإشكال إنما يكمن في الالتزام بأن الحكم الشرعي هو الإرادة المبرزة، والإرادة المبرزة تكون فعلية بفعلية الجعل لا بفعلية القيود في عالم الخارج. واضح؟ فحينئذ يمكن أن نستصحب المجعول بهذا المعنى من دون أن يلزم إشكال أنه لا يقين بحدوثه، بل عندنا يقين بالحدوث. هذا كان جواب من؟ جواب المحقق العراقي. المصنف رحمة الله عليه لا يوافق على هذا الجواب، يقول لأن مرجع كلام المحقق العراقي في تفسير المجعول إلى غير التفسير المتعارف. تفسير المتعارف للمجعول، المجعول ما هو؟ هو الحكم الفعلي، والحكم الفعلي متى يكون فعليا؟ بفعلية موضوع. أما أنت أيها المحقق العراقي لاحظت المجعول بما هو أمر ذهن. فتكون فعلية هذا الأمر الذهني بفعلية القيود في الذهن. يعني كيف؟ يعني هكذا المولى يتصور مستطيعا بالغا عاقلا. تصور، وما معنى التصور؟ هو الوجود الذهن. إذن المستطيع البالغ العاقل نستطيع أن نقول بأنه موجود بالفعل، لكن أين موجود بالفعل؟ أين؟ في الذهن، لأن حضرت الصورة في الذهن فيجعل الحكم. فإذا فعلية الحكم بتفسير المحقق العراقي تكون بفعلية ماذا؟ قيوده وين؟ في الذهن وفي عالم التصور. وحينئذ يرجع الإشكال السابق. نقول هذا المجهول في الحقيقة هو نفس الجعل، غاية الأمر قيوده وأجزاء الموضوع كانت متصورة بالفعل. إذا كان الأمر كذلك فلا يوجد عندنا شك في البقاء، اختل الركن الثاني، لا يوجد ركن ثاني. ليه؟ لأن المجعول بهذا المعنى، المجعول بأي معنى؟ بمعنى أن يكون الحكم فعليا لفعلية الصورة الذهنية. هذا الحكم لا يوجد شك في بقائه إلا على نحو احتمال النسخ، لأن هكذا مجعول هو نفس الجعل في الحقيقة، أن المولى جعل الوجوب للحج على من؟ على الصورة الذهنية. أليس هذا هو المجعول بهذا المعنى؟ جعل وجوبا للحج على الصورة الذهنية. هذا جعل للوجوب للحج على الصورة الذهنية، هذا باطل، لا يوجد شك في بقائه إلا إذا احتملنا، إلا إذا احتملنا ماذا قلنا؟ النسخ. والمفروض أنه هذا ليس من الموارد النسخ في الشريعة الإسلامية. فإذن يختل الركن الثاني. تعال نقرأ. يقول والجواب الآخر لمدرسة المحقق العراقي، وهو يقول إن الاعتراض المذكور يقوم على أساس أن المجعول لا يكون فعليا إلا بوجود تمام أجزاء الموضوع خارجا. هكذا إشكال العراقي، إن فعلية الموضوع إذا كانت منوطة بوجود الأجزاء خارجا فالحق مع الميرزا النائب. طبعا محقق العراقي أي صورة من الصور الثلاث اختار؟ يكون مستصحب هو الجعل، يكون مستصحب هو المجعول، أن يكون المستصحب القضية التعليقية. أي صورة اختار؟ صورة ثانية. لكن هذا المجعول إذا فسرناه بمعنى الحكم الفعلي الذي تنشأ فعليته من فعلية الأجزاء في الخارج فالحق مع الميرزا النائب. يقوم على أساس أن المجعول لا يكون فعليا إلا بوجود تمام أجزاء الموضوع خارجا، فإنه حينئذ يتعذر استصحاب المجعول في المقام إذ لم يصبح فعليا ليستصحب. ولكن الصحيح أن المجعول ثابت بثبوت الجعل، لأنه منوط، لأن المجعول منوط بأي بوجود، لا بالوجود في عالم الخارج بل بالوجود اللحاظي للموضوع لا بوجوده الخارجي، فهو فعلي قبل تحقق الموضوع خارجا. وقد أردف المحقق العراقي، يعني ما معنى أردف؟ يعني بعد هذا الإشكال تبعه إشكال آخر نقضي. ما هو؟ ناقضا على المحقق النائيني بأنه أليس المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل أن يتحقق الموضوع خارجا؟ فلو كانت فعلية الموضوع منوطة بفعلية فعلية الحكم منوطة بفعلية الموضوع خارجا لما صح للمجتهد أن يجري الاستصحاب. ونلاحظ هذا إشكال الشهيد الصبر، ونلاحظ على الجواب المذكور أن المجعول إذا لوحظ بما هو أمر ذهني فهو نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاظي للشرط والموضوع على ما تقدم في الواجب المشهور، إلا أن المجعول حينئذ لا يجري فيه استصحاب الحكم بهذا اللحاظ. ليه؟ باختلال الركن الثاني. ما هو الركن الثاني؟ الشك في البقاء، إذ لا شك في البقاء. نعم، إذا كان في شك، إما شك في النسخ فقلنا هذا ليس من موارد الشك في النسخ، وإما شك في تكليف زائد، وإما شك في تكليف زائد كما في دوران الأمر بين الأقل والأكثر. في دوران الأمر بين الأقل والأكثر نحن نعلم بوجود تكليف بوجوب الصلاة في ضمن 9 أجزاء في ضمن الأقل، لكن نشك في وجود تكليف زائد بالعكس، ومقامنا ليس من هذا القبيل. فإذا الشك في المجعول الذي ذكره المحقق العراقي يرجع إلى الشك في الجعل، والشك في الجعل لا يتصور إلا في موردين: في مورد الشك في النسخ، وهذا تقدم في الدرس السابق وقلنا مقامنا ليس من موارد الشك في النسخ، وثانيا في مورد الشك في تكليف زائد، ومقامنا أيضا ليس من هذا القبيل. لذا يقول: وإنما الشك في حدوث الجعل الزائد على ما عرفته سابقا. وين عرفنا ذلك سابقا؟ عندما أجبنا عن إشكال السيد الخوئي وتفصيل السيد الخوئي القائل بماذا؟ بأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية. هناك بينا أنه يجري، ذكرنا هذا الشيء. هذا إذن إذا لوحظ المجعول بمعنى الجعل لا يجري الاستصحاب، وإذا لوحظ المجعول بما هو الصفة للموضوع الخارجي، إذن لابد أن يوجد الموضوع وين؟ لابد أن يوجد الموضوع أين؟ في الخارج، بما هو صفة للموضوع الخارجي، فهو منوط في هذا اللحاظ بالخارج، فما لم يوجد الموضوع في الكامل ولو تقديرا وافتراضا لا يرى للمجعول فعلية لكي يستصحب. ومن ذلك يعرف حال النقض المذكور، فإن المجتهد يفترض تحقق الموضوع بالكامل فيشك في البقاء مبنيا على هذا الفرض، وأين هذا من استصحاب إجراء استصحاب الحكم بمجرد افتراض جزء الموضوع. التفت لأشرح لك هذا الجواب على النقض. محقق العراقي نقض على الميزة في الشبهات الكلية في مثل الخمر، في مثل وجوب الاستطاع، فكيف يجري الفقي في هذه الموارد الاستصحاب مع أن الموضوع لم يتحقق بعد في الخارج؟ الجواب أنه إذا لم يتحقق في الخارج لابد أن المجتهد يفرضه أنه تحقق. قد واحد يقول: لماذا لا نفرض هذا الشيء فيما نحن فيه؟ فلنفرض تحقق الموضوع في الخارج. يقول: لا يمكن ذلك، لأن الاستصحاب التعليقي مبتني على ماذا؟ مبتني على وجود صفات، كم صفة؟ 3 في مثال، مبتني على وجود صفات 3، 2 منهما ثابتة والثالثة ماذا؟ وهي الرطوبة غير ثابتة. إذا مفروض البحث أن الرطوبة غير ثابتة أو ثابتة؟ غير ثابتة، غير متحققة. فإذا مفروض البحث أنها غير متحققة فكيف تفرضها متحققة؟ إذن لا يشكل علينا بهذا الإشكال أنه فلماذا فيما نحن فيه لا نأخذ الأوصاف على نحو الفرض والتقدير؟ لا يمكن، لأن مفروض البحث أن الصفة الثالثة غير متحققة. واضح هذه النقطة؟ لذا قال: ومن ذلك يعرف حال النقض المذكور، فإن المجتهد يفترض تحقق الموضوع. فإن المجتهد يفترض تحقق الموضوع بالكامل، يفترض أنه وجود مستطيع بالغ عاقل، فيشك في البقاء مبنيا على هذا الفرض. أي فرض؟ فرض تحقق الموضوع بالكامل. وأين هذا من إجراء استصحاب الحكم بمجرد افتراض جزء الموضوع؟ يقول لماذا؟ قد واحد يقول لماذا لا نفترض تحقق الجزء الآخر اللي هو الرطوبة في مثالنا؟ لماذا لا نفترض؟ لأن المفروض أنها غير متحققة. كيف تفرض أنها غير متحققة وفي نفس الوقت تفرض أنها متحققة؟ صار واضحا؟ وبكلمة أخرى، أن كفاية ثبوت الموضوع مجعول بتقدير وجود موضوعه في تصحيح استصحاب شيء، وكفاية الثبوت التقديري لنفس المجعول في تصحيح استصحابه دون تواجد تمام الموضوع لا خارجا ولا تقديرا شيء آخر. أين يجري الاستصحاب؟ أين الفقيه يجري الاستصحاب؟ في الأول أو الثاني؟ في الأول، هو ماذا؟ كفاية ثبوت المجعول بتقدير وجود موضوعه في تصحيح استصحاب شيء. هذا النقض الذي نقضه المحقق العراقي. وكفاية هذا المنقوض عليه الثبوت التقديري لنفس المجعول في تصحيح استصحابه دون تواجد تمام الموضوع لا خارجا ولا تقديرا. طب لا خارجا واضح، لأن هذا بالفعل في الخارج أصبح زبيبا. لا تقديرا وذهنا، لأننا فرضنا أنه أصبح زبيبا، لا يمكن أن نفرض أنه ما زال رطبا. واضح المطلب؟ والتحقيق. إذن إلى الآن يكون المصنف رحمة الله عليه قد ذكر جوابين عن اعتراض الميرزا النائم، الجواب الأول للشيخ والجواب الثاني لمن؟ للمحقق العراقي، وكلا الجوابين لم يرتضهما. فمن هنا شرع في تحقيق الجواب الصحيح بنظره. طيب جيدا، عندما يقال بأنه يوجد حكم معلق على موضوع مركب من أجزاء كما فيما نحن فيه، عندنا حكم، ما هو؟ ما هو الحكم؟ حرمة أو النجاسة، معلق على موضوع مركب من أجزاء. ما هي الأجزاء؟ العنبية، ماذا؟ الغليان، وهناك جزء ثالث محل شك، ليس هذا هو. فعندما نقول أنه يوجد حكم معلق على أجزاء، هذا يحتمل فيه احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون هذه الأجزاء التي يتركب منها الحكم عرضية، بأنها بمعنى أنها في عرض بعضها البعض، لا بلحاظ الزمان. تحققت العنبية قبل أن يتحقق الغليان، لا، العرضية بلحاظ أخذها في من قبل الشارع في موضوع الحكم. فإذا طارة تكون الأجزاء في عرض بعضها البعض، وأخرى تكون في طول بعضها البعض. المصنف، واضح هذه المقدمة الآن، سوف نمثل على ذلك بعد قليل. المصنف يقول للمحقق النائم أنه أنا أختار الصورة كم؟ الثالثة. ما ذكرنا ثلاث صور، من نستصحب بقاء الجعل، أو نستصحب بقاء المجعول، أو نستصحب القضية السببية. أليس كذلك؟ والأول يختل الركن الأول لا يقين بال لا يقي الأول يختل الركن الثاني لا يقين لا شك في البقاء، والثاني يختل الركن الأول لا يقين بالحدوث، والثالث يختل الركن الثالث أو الرابع لا أثر عنه. يقول المصنف نختار الركن نختار الصورة الثالثة، ولا يرد إشكال. صفة جيدا جدا مهمة ودقيق البحث نوعا ما. تعال إلى تلك المقدمة التي ذكرناها قبل قليل، أن الأجزاء طارة تكون طولية وأخرى تكون موضوعية. هذا يرتبط من كيفية استكشافها بالدليل الدال عليها. فطارة يكون الدليل بهذا اللسان: العنب إذا غلى ينجس أو يحرم. وأخرى يكون بلسان: العنب المغلي يحرم أو ينجس. يعني مرة على نحو الشرط ومرة على نحو الوصف. العنب المغلي على نحو الوصف، العنب إذا غلى على نحو الشرط. فحينئذ إن كان على نحو الوصف العنب المغلي ينجس، فيقول المصنف حينئذ يتم إشكال الميرزا النائب. ليه؟ لأن المولى جعل الحرمة على موضوع مركب من جزئين في عرض بعضهما البعض. ما هما هذان الجزئان؟ العنبية وماذا؟ والغليان. من جعل موضوع من جعل حكم على موضوع مركب من جزئين، ماذا ننتزع؟ سببية أحد الجزئين، كل واحد من الجزئين. فالسببية تكون من الأمور الانتزاعية، والأمور الانتزاعية غير قابلة للاستصحاب، للاختلال الركن الرابع. لكن إذا قلنا الأمر ليس كذلك، بل المولى والشارع المقدس قال العنب إذا غلى ينجس، بمعنى أن النجاسة أناطها بالخصوصية الثانية. ما هي الخصوصية الثانية؟ الغليان. هذا الذي أناطه بالخصوصية الثانية جعل له موضوعا، اللي هو العنب. فالحكم المقيد بالغليان موضوعه ماذا؟ العنب. اختلفت عن الصورة الأولى. في الصورة الأولى كان عندنا حكم اللي هو الحرمة، موضوعه مركب من جزئين، العنبية والغليان. هنا لا، العنب المعلق على الغليان، عفوا، الحرمة المعلقة على الغليان موضوعها ما هو؟ العنبية. الحرمة المعلقة على الغليان، من الذي علق؟ من الذي علق؟ الشارع. فإذن تصبح السببية هنا انتزاعية أو مجعول شرعي؟ مجعول شرعي، فيصح استصحاب. التفت جيدا حتى أوضح لك المطلب أكثر. إذن مرة نقول العنب المغلي ينجس، حينئذ عندنا حكم شرع موضوعه ما هو؟ مركب من جزئين، من جعل حكم على موضوع مركب من جزئين العقل ماذا يفعل؟ ينتزع سببية لكل واحد من الجزئين، فتكون السببية انتزاعية أو مجعول شرعي؟ انتزاعية. فإشكال الميزة النهيني ماذا؟ يتم. فإن السببية ليست من المجعولات الشرعية حتى تصطلح. واضح هذا الكلام؟ أما لو جاء وقال هكذا: العنب إذا غلا ينجس، فالحكم ما هو؟ ينجس. موضوعه ليس العنبية والغليان، ليس في عرض واحد، وإنما الشارع جعل أطلع شيخ حسين بالكتاب، وإنما الشارع جعل الحرمة التي علقها على الغليان جعلها على موضوع العنبية. هنا من الذي علق الحرمة على الغليان؟ الشارع. الشارع جعل السببية، فتكون السببية من المجهولات، فيصح إجراء الاستصحاب بلحاظها. فإذا كلام الميزة النائمة لو تم إنما يتم فيما إذا كانت كلا الصفتين مأخوذتين في عرض بعضهما البعض، لا بما إذا واحد قد علق عليها الحكم ثم الحكم المعلق رتب على موضوع واحد. واضح هذا الكلام؟ نعم. شوف إذن يقول: والتحقيق أن إناطة الحكم بالخصوصية الثانية في مقام الجعل طارة تكون في عرض إناطته بالخصوصية الأولى، بأن قيل العنب المغلي حرام، يعني طبعا هذا في مقام الثبوت يمكن أن يكون على كلا الصورتين، لكن كيف نعرف ذلك؟ يقول: نعرفهم من مقام الإثبات، يعني من لسان الدليل. فإذا كان من قبيل العنب المغلي ينجس فيكون من الصورة الأولى، إذا كان من قبيل العنب إذا غلى ينجس يكون من الصورة الثانية. بأن قيل العنب المغلي حرام أو نجس، وأخرى تكون على نحو مترتب طولي، بمعنى أن الحكم يقيد بالخصوصية الثانية العنب إذا غلى، وبما هو مقيد بالخصوصية الثانية يجعل له موضوع وهو الخصوصية الأولى، يناط بالخصوصية الأولى. صار واضحا؟ بأن قيل العنب إذا غلا حرم، فإن العنب هنا يكون موضوعا للحرمة المنوطة بالغليان، خلافا للفرضية الأولى التي كان العنب المغلي بما هو كذلك موضوعا للحرمة. ففي الحالة الأولى يتجه الاعتراض المذكور ولا يجري الاستصحاب في القضية الشرطية. ليش؟ لأن السببية قلنا حينئذ تكون منتزعة من جعل حكم على موضوع مركب من جزئين، لأنها أمر منتزع عن الجعل وليست هي الحكم المجرور. وأما في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب موضوعا لها، لأنها مجعولة من قبل الشارع بما هي شرطية ومرتبة على عنوان العنب، فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثا يقينا، إذا الركن الأول تام، ويشك في استمرار ذلك بقاء، الركن الثاني تام فيستصحاب. واضح هذا الكلام؟ هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول الذي سجل على الاستصحاب التعليق. فقط نقطة ثم ندخل في الاعتراض الثاني. حاصل هذه النقطة أن الاعتراض الأول على تقدير تمانيته، هل هو في مرحلة المقتضي أو في مرحلة المانح؟ كما تلاحظ أنه ذكر المرزى النائيني صورا ثلاث. الصورة الأولى ماذا كانت؟ استصحاب جعل. ماذا كان إشكالها؟ أنه لا يوجد شك في البقاء. الصورة الثانية أن يكون المستصحب المجعول. ماذا كان إشكالها؟ أنه لا يقين بالحدوث. الصورة الثالثة القضية الشرطية. ماذا كان إشكالها؟ اختلال الركن الرابع. إذا تلاحظ أن هذا الاعتراض الأول كان في مرحلة المقتضي لا في مرحلة أركان الاستصحاب غير تامة. أركان الاستصحاب مقتضي، يعني إذا دليل الاستصحاب لا ينطبق. إذا هذا الإشكال المتقدم كان في مرحلة ماذا؟ المقتضي، المقتضي غير تام. الآن في هذا الاعتراض الثاني يا أخي سلمنا أن المقتضي وأركان الاستصحاب ماذا؟ تام. لكن يوجد مانع. إذا الإشكال الثاني ما هو؟ في بلحاظ مرحلة المانع. عفوا الاعتراض الثالث هكذا قدمت وأخرت. الاعتراض الثالث في مرحلة وجود المانع، لأن الاعتراض الثالث سوف يأتي أن حاصله وجود معارض لهذا الاستصحاب، وقلنا مرارا أن المعارض في أي مرحلة يكون؟ في مرحلة المانع. أما الاعتراض الثاني أيضا ما زال يرتبط بالمقتضي. يا أخي سلمنا أن اليقين بالحدوث والشك في البقاء موجود، ولكن هذا الاستصحاب غير قابل للتنجس. ونحن ذكرنا من جملة الشروط وأركان الاستصحاب ماذا؟ قابلية المستصحب للتنجيز والتعذير. كان أي ركن هذا؟ الركن الرابع بالصيغة الثانية. أحسن، الركن الرابع بالصيغة الثانية التي ظهر من المصنف الميل إليها. لا بد أن يكون المستصحب قابل للتنجيز. فيما نحن فيه المستصحب لا يقبل التنجيز. لماذا؟ لأن الاستصحاب الذي ذكره لنا المصنف ما هو؟ الحكم الفعلي أو الحكم المشروط؟ استصحاب أين يجري؟ في الحكم الفعلي. المفروض أن الحكم ليس فعليا، يجري في الحكم المشروط. والحكم المشروط لا يقبل التنجس. الذي يقبل التنجس هو الحكم الفعلي. فما يقبل التنجس لم يجري فيه الاستصحاب، وما جرى فيه الاستصحاب لا يقبل التنجس. قد واحد يقول نحن الآن نستصحب، التفت في الإشكال، نستصحب الحكم المشروط، صحيح؟ أنت ما هو إشكالك؟ أن الحكم المشروط لا يقبل التنجس. نقول لازم استصحاب الحكم المشروط أنه إذا تحقق الشرط يصبح الحكم ماذا؟ يصبح الحكم فعلي. إذن فلنستصحب الحكم المشروط ويترتب عليه الفعلية متى؟ عندما يتحقق الشرط. يجيب المصنف عن ذلك أن هذا اللازم لازم شرعي أو عقلي؟ عقلي. فالاستصحاب تقدم لا يثبت اللوازم ماذا؟ العقلية. هذا هو الاعتراض الثاني، أن إذا سلمنا تواجد ركني الاستصحاب في القضية الشرطية فلا نسلم جريان الاستصحاب مع ذلك، لأن الاستصحاب إنما يثبت الحكم المشروط، والحكم المشروط لا يقبل التنجس، وأما ما يقبل التنجس فهو الحكم الفعلي وهذا لا يثبته الاستصحاب، فما لم يكن المجعول فعليا لا يتنجس الحكم. وإثبات جواب عن إشكال أنه بالملازمة نثبت الفعلية، يجيب يقول وإثبات فعلية المجعول عند وجود الشرط باستصحاب الحكم المشروط متعذر، لأن ترتب فعلية المجعول عند وجود الشرط على ثبوت الحكم المشروط هذا الترتب شرعي أو عقلي؟ عقلي وليس شرعيا. هذا الإشكال، ما هو جوابه؟ يأتي إن شاء الله.